السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية لابد أن نفهم ما نريد من هذا الدرس أو ما نريد عموما من الدروس، ولعل هناك من يستمعنا لأول مرة، فنقول كيف يصبح الإنسان عالما لأول مرة عالم. فنقول هذا كيف كان استطرار بعيد فيصبح كلام القاعدة الإنسان عالما، هذا وإن كان استطراد عقيدة بعيد عن كلام القاعدة، لكن استطراد لابد منه ويحتفظ النصوص، يفهم في أي مرحلة نصوص ويحفظها، فتسأله عن المسألة فيقول لك هذا جوابه كذا لقصه مدر اللي تريد. كيف يكون الإنسان عالم كذا؟ ما هو تعريف أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في العالم؟ العالم هو الذي يفهم النصوص ويحفظ النصوص. العالم بدأ أولا بالفهم، التدريب على الفهم، ثم انتقل إلى مرحلة الحفظ، ومرحلة الحفظ أسهل بالكثير من مرحلة الفهم. فالحفظ أمر بالدليل سهل أننا نحق، أما الفهم فقد أبناءنا الذين لا يفهمون وأصعب. ولذلك امتدح ربنا جل وعلا سليمان قال، ثم امتدح أيضا داود وقال وكلا آتينا حكما وعلما. فالله عز وجل أراد أن يعلمنا من هذا الموقف أن الإنسان قد تختلف أفهام طالب علم عن تفهم داود وسليمان يختلف الحق إنما شهير أفهام القوم وكلهم شهرين ففهد يهمناها شفن في الليمان. ثم امتدح أيضا يفهمه شيء داود أعلى من سليمان، هو النبي الذي كان في هذا العصر وهو أبو سليمان وهو الملك، ومع ذلك سليمان فهم أكثر منه في هذه المسألة. إذن طالب الذي يستطيع أن يحفظه. ولذلك يعني أنا أدرس هذا الدرس بهذه الطريقة، لا لتعرفوا العقيدة وإنما لتصبحوا طلبة علم في العقيدة، لتصبحوا طلبة علم في هذا المجال. تستطيعوا إذا جاءكم أي نص أو أي كتاب ولو طبقتم الكلام الذي نقوله على النصوص، وهذا ما يجب أن تفعلوه بعد الدرس، ستصبحوا ليس فقط عارفين عن العقيدة، لا، ستصبحوا طلبة علم في أول المرحلة، ثم مع قراءتكم تصبحوا علماء في هذا المجال. يعني الأمر يتوقف على نشاطكم وكسلكم، إنما لابد أن تفهموا أنه ليس درسا عاديا تفهموا منه العقيدة. لو كان درسا عاديا أنتم اقترحتم في الأول نقول كتب زي كتاب التوحيد أو العقيدة الوسطية، فقلت لا، نؤصل الأول ما معنى العقيدة، كيف نفهم كلام السلف. يقع في يدك أي كتاب ما يضيرك، خلاص أنت فهمت كيف هي محاور حمل السلف للنصوص وفهم السلف للنصوص. فبالتالي هذه القواعد قواعد عامة تطبق في جميع الكتب ويناقش بها جميع أهل الأهواء والفرق، ولذلك يجب أن تأخذ بهذا المحمل. إن لم يكن غير هذا المحمل فأنتم قد ظلمتم إن أنا أدرس لكم، لأن حيبقى الموضوع كان ممكن الأسلوب يكون أبسط من كده بكثير ونخلص كتاب واثنين وثلاثة واربعة بشكل مبسط، لكن لن تجدوا في أنفسكم القدرة على أنكم تتصدروا مجلس وتتكلموا فيه عن العقيدة أو تجادلوا أهل باطل. إنما لو طبقتم هذا الكلام ستصبحوا على هذا النمط وعلى هذا النسق. فبالتالي يعني قد تجد بعض الأشياء فيها صعوبة ممكن إن إحنا نيسرها مع بعض ونبسطها، لكن لازم يكون لكم دور ولازم يكون لكم هدف، لازم يكون جواكم هدف. لماذا تدرسون هذه العقيدة؟ هل هي للمعرفة فقط أم لأنكم أردتم أن تكونوا على بداية طلب العلم، على بداية طلب العلم على المنهج الصحيح؟ هذا هو المقصد وهذا استدراك. والذين يستمرون معنا على الشبكة إن شاء الله هذا سيكون أيضا ديدننا، أننا سنبدأ بالتأصيل ونحن على استعداد للأسئلة، ومن أراد استفصال يعني عن شيء معين ممكن هو ياخد الإيميل بتاعي ويبعث لي عن مسألة معينة، بحيث أن احنا نستطيع أن نجيب على هذه المسألة، بحيث يكون هناك يعني بذرة لعالم أو لطالب علم. يعني مع وجود الجهل في هذا الزمان ومع قلة وجود علماء يتصدرون لهذه الأمور، يجب أن نتحمل جميعا هذا العبء، نتحمل جميعا هذا العبء. فاستكمالا للقاعدة السابعة التي بدأناها في المرة السابقة، وهي ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع، قلنا أن الأصل في النصوص أن تحمل على الظاهر، وأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي سادوا بها كل أقرانهم. أما عقيدة أهل التعطيل وأهل التهويل وأهل صرف المعنى عن ظاهره هم الذين وضعوا فكرة مبدئية أولية، فكرة مبدئية أولية وهي نفي الصفات عن الله عز وجل. فكلما جاءته النصوص بدلا من أن يسلموا لهذه النصوص بدأوا يبحثوا لها عن تأويل ولو يصرفها عن معناها، فهذا ما وقع فيه. أما القاعدة التي وضعها أهل السنة والجماعة أن القرآن يسر للذكر وأنه نزل بلسان عربي مبين، وكما قلنا في المرة السابقة، فيتطلب هذا أن يكون كلامه على الظاهر وعلى معنى اللغة العربية. وهنا نبدأ نتكلم عن الشق الآخر، أن الذين صرفوا النصوص عن ظواهرها، لماذا صرفوها وما هي أدلتهم؟ فنقول أحوال صرف النصوص عن ظواهرها لابد أن يكون هناك عدة أحوال حتى يعني يتم نعرف لماذا هؤلاء صرفوا النصوص وهل صرفهم كان صحيح أم ضعيف. الحالة الأولى أن يكون كلام مدعي التأويل لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول، كمن فسر الكرسي بالعلم أو الساق بالشدة أو القدم بالجماعة من الناس، يعني بعض الذين أولوا وأرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل هذه الصفات فأعياتهم النصوص، وسع كرسيه السماوات والأرض، فقالوا الكرسي يعني العلم، فقالوا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قالوا يعني يكشف عن شدة، وهذا فيه دليل على شدة يوم القيامة. وقالوا إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الله عز وجل يلقي أفواجا من أهل النار ويقول جهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فتقول قط قط قط ويزوي بعضها إلى بعض. فقالوا لا، هم هنا قال قدم لأن القدم هي آخر أعضاء الإنسان، فأن الله عز وجل يضع جماعة من الناس في النار، جماعة من الناس في النار هم آخر أهل النار دخولا، كما أن القدم هي آخر عضو من أعضاء الإنسان. طب لماذا جماعة صرفتم المعنى عن هذا؟ قالوا لأننا ننزه الله عن أن يكون له قدم أو أن يكون له ساق أو أن يكون له يد أو أن يكون له أي شيء من هذه الأشياء حتى لا يشابه البشر. إذن هم وضعوا قاعدة ثم اضطروا أن يصرفوا النصوص عن هذه الظواهر. فنقول لكي نعرف أن ما ذهبوا إليه صحيح أو ضعيف نرجع إلى النصوص. أول طريقة نفعلها إيه؟ إذا كانت النص من القرآن نجمع جميع الآيات التي وردت فيها هذا سياق أو سياق شبيها به، ونجمع من الأحاديث لأن الأحاديث رويت بالمعنى. فالحديث ما قيمة روايته بالمعنى؟ أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا، يعني الصحابي استوعب المعنى فأخرجه من عند نفسه. فإذا وجدنا لفظ أشكل من لفظ صحابي نبحث عن الحديث برواية صحابي آخر، فإذا كان هذا الصحابي قد بين هذا اللفظ فيزيل عنا الإشكال. فنأتي مثلا إلى حديث القدم لله عز وجل أن ثم يضع الجبار قدمه في النار. فالحديث رواه الإمام البخاري، وتعمد الإمام البخاري والإمام مسلم وهم أئمة السلف في هذه الأمة أن يأتوا بكل طرق الحديث، يأتوا بكل طرق الحديث واختلاف ألفاظه حتى يشرح بعضها بعضا. فروى الإمام البخاري من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقتهم، وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء ولكل واحد منكم ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحد، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها وتقول هل من مزيد ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. فهنا قد يأتي إنسان ويقول يضع قدمه، ما بين أن هذه قدم ربنا جل وعلا ما بينت، فهذا قد يكون لفظ مجمل، فنبحث من طريق آخر لعلنا نفهم هذا الإجمال هل فصل أم لم يفصل. فجاء البخاري برواية أخرى من طريق عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة، وهذا من سلاسل الذهب عن أبي هريرة، والسابق أيضا أحاديث رجال ثقات أثبات، يعني الأعرج أفضل من روى عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أفضل من روى عن أبي هريرة. وصالح بن كيسان هو مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز إذا رآه أجله، وعظمه وبجله وأجلسه في صدر المجلس لما كان ذاته بمكانة عنده. وهذا الرواية الأخرى عبد الرزاق أفضل من حمل عن معمر علمه وهمام ابن منبه عليكم ستكلم. كان له صحيفة عن أبي هريرة كان يسميها الصحيفة الصادقة جمع فيها كل أحاديث أبي هريرة. قال تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال يا نار أنت أما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي وكل واحد منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله. يبقى هنا الأولانية كان قدمه هنا رجله. يبقى فصل القدم بأنها الرجل. ما نقدرش نقول جماعة من الناس. عمرنا ما سمعنا في اللغة عن إن واحد قال على جماعة من الناس رجل. يعني لو قلت لكم كان عندي امبارح رجل هل هتفهموا إن كان عندي امبارح جماعة من الناس؟ يبقى إذن المعنى هنا عجيب. فهنا القدم إذا كان أشكل في المرة الأولى ففي الحديث الآخر وبسند صحيح بين أن القدم هي الرجل المعروفة ظاهرا عند الناس. فتقول قتل قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها الى بعض ولا يظلم الله من خلقه احدا. واما الجنه فان الله عز وجل ينشئ لها خلقا. وروى البخاري من حديث محمد بن موسى القطان قال حدثنا ابو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره. اذا كان محمد عن ابي هريره يبغى يكون مين محمد هذا؟ مين محمد المبهم في كل التابعين؟ اشهر محمد محمد ابن سيرين. محمد بن سيرين هذا اشهر التابعين. ولانه كان متزوج جوز بنت مين؟ جوز بنت الحسن البصري. فكان يحدث عن الصحابه وعن التابعين من مشهورهم. وكان مولى من؟ انس بن مالك. كان مولى انس بن مالك. مين جوز بنت ابو هريره؟ سعيد بن المسيب. فدائما تجد سعيد يكثر عن ابي هريره طبعا بيجلس مجالس عائليه غير المجلس فيه يخصصه بأحاديث قد لا يقولها في المجلس فتجده إذا انفرد عن أبي هريرة فانفرده مقبول. فمحمد إذا قيل وأبهم في التابعين فهو ابن سيرين قولا واحدا رفعه. وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه. شوف البخاري ترتيب البخاري في الأولى القدم بس ما نسبها لله عز وجل. في المرة الثانية قال رجله. هذا حديث مسلم رواه بنفس الطريق في نفس الترتيب. في المرة الثانية قال رجله. في المرة الثالثة قال يضع الرب تبارك وتعالى قدمه. فالهاء هنا عائدة على من؟ على الله عز وجل. ينفع السياق يكون على غير ذلك. يبقى لما يجي واحد ويقول لي القدم جماعة من الناس أقول لها يعني كيف نصرف هذا المعنى عن هذه السياقات؟ طب نقول هذا الحديث روي بالمعنى. نقول نعم إذا ما فهمه السلف هو ظاهر النص. ما فهمه السلف هو ظاهر النص. فإذا فهذا تأويل مردود لعدة أسباب. الذين يقولون أن جماعة من الناس، أولا تغيير اللفظ عند تتبع طرق الحديث مع ثبوت المعنى الظاهر وسقوط المعنى المتأول. معنى ده ظاهر عندنا القدم هي الرجل وإحنا القدمه فقلنا الهاء على الله. قالوا ما عنده دليل فجبنا طريق يقول قدمه تبارك وتعالى. فعادت الهاء الى الله عز وجل وبين ان القدم هي الرجل. اذا معروف عندنا من الظاهر ان الهاء حملت على الله عز وجل وان القدم والرجل واحد. اثنين نسب الصفة الى الله عز وجل بخلاف قول الصفة مطلقا كقوله قدمه او رجله. المرة الثالثة نسبها لله عز وجل فقطع الشك بقى يقين. الحالة الثانية ان يكون كلام المتأول لا يحتمله اللفظ ببينته الخاصة. يعني في بينة في اللفظ تخلي تأويله بهذا الطريقة غير مستفاد من ناحية اللغة. مثاله تثنية اليدين لما خلقت بيدي. شوف كم شيء هم قالوا بيدي يعني بقدرتي. طيب نقول لهم خلينا معكم على انها بقدرتي. طبعا قد تجدوا التشابه بين هذا الكلام والكلام السابق لان الاثبات والنفي واحد. يعني احنا دلوقتي بنرد على الذين ينفون اولا تكلمنا على الذين يثبتون كيف ان السياق يحكمنا في التأويل. اما هنا نرد على الذين ينفون فنقول لهم تأويلكم فاسد لوجوه وهذه الادلة. فاول دليل نقول انهم قالوا لما خلقت بيدي قالوا بقدرتي. نقول لهم طيب اول شيء التثنية هل لها معنى وليست لها معنى؟ عند المتأولة ليست لها معنى لان قدرتي محتاجة تثنى مش محتاجة. يبقى يقول بيدي ليه؟ ما يقول بيدي. اثنين هنا قال لما خلقت، لو قال يا إبليس وما منعك ألا تسجد لما خلقت اكتمل المعنى ولا لم يكتمل؟ اكتمل. طب لماذا جت كلمة بيدي؟ يعني لا لا ده مش تأكيد، ده نعم إثبات الصفة. إذا هنا لما نيجي نقول لما خلقته واكتمل المعنى ثم أذكر أداة الخلق، يبقى هذا لازم يكون على الحقيقة لأن المعنى في الأول اكتمل. ثم الأمر الثالث، إحنا كنا نتكلم باللغة، ما نتكلم عن السلف يعني الفلسفة بنقوله، ثم يأتي بالباء لما خلقته بيدي اللي هي باء الإيه؟ الاستعانة. الباء انا كنت اذكر فراق عشان تتعلموا لان مهمة جدا هذه. الباء لها 12 معنى، للباء 12 معنى، ولذلك تجد يعني سبحان الله هذه مهمة جدا تعرفوا ان باء الاستعانة دي اساس في العقيدة. يعني قال شيخ الاسلام ابن تيمية قولا كان غريبا علي، قلت لكم المرة الماضية فتتبعته ما فهمته الا يمكن بعد سنة وشوية، وحتى الشيخ عدنان لما قلت له كان قد فوجئ به، قال لي ما اعرفه من قبل ذلك، وحتى يكاد لولا ان قلت له شيخ الاسلام ابن تيميه فتوقف عن الرد كان ممكن ان يرد. انا سمعت الشيخ قرطان شيخ الاسلام ابن تيميه ثم سمعت شيخ ابن عثيمين يقرر هذه المساله، وهي يقول من قال يا عزه الله اغيثيني فقد اشرك، او يا قدره الله اغيثيني فقد اشرك بالله. فقلت كيف احنا نشرك بالله اذا اشركنا مع الله احد، لكن صفته، طب ما صفه الله من الله وصفه ليست مخلوقه. فما استطعت ان افهم هذه المساله حتى فهمت ان الشيخ الاسلام ابن تيميه يعني يغلق ابوابا لو فتحت تفتح فننزلق منها. فمنها ان المنادات لا تكون الا لله عز وجل، فالمنادات دعاء. فلو قلت يا بدوي او يا حسين او يا عيدروس او يا اي بياء فقد اشركت، لابد ان تقول يا الله. لكن لو قلت بالباء فهنا إما أن تكون توسلا مشروعا أو يكون توسلا غير مشروع. فلو قلت بجاه حبيبك المصطفى افعل لي كذا وكذا، أنا هنا دعوت من؟ ولكن بتوسل غير مشروع. ليه عرفنا منين؟ بالباء اللي هي باء الايه؟ الاستعانة. يبقى باء الاستعانة، يبقى لما نقول أعوذ بكلمات الله هنا أنا استعذت بمن؟ لا استعذت بالله بواسطة من؟ أحسنت. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الباء هنا باء الاستعانة، باء الوسيلة، أتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لكن من الذي أدعوه؟ ربنا جل وعلا. فوإن كان قد حذف لفظ الله عز وجل إلا أن الباء هي باء الاستعانة تبين السياق. قد تكون دي صعبة شوية، نعيدها مرة تانية. نقول أنه لا يجوز الياء في النداء إلا لله عز وجل، لأن الدعاء هو العبادة. الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والحديث الضعيف يقول الدعاء مخ العبادة. هذا حديث ضعيف فيه ابن لهيعة ومختلط واتحرك مختلطه فأخطأ في أحاديثه. أما حديث الدعاء هو العبادة فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عز وجل وقال ربك يقول عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يبقى عكسها يشركوا بي. ويقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن إيه؟ ما قالش عن دعائي. يبقى إذا عبادتي مقابل إيه؟ دعائي. الدعاء صرف لغير الله إيه؟ شرك، شرك أكبر مخرج من الملة. يبقى الدعاء عبادة. الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم لولا عبادتكم. ولذلك قال بعدها فقد كذبتم، والتكذيب كفر، والتكذيب كفر. فكلمة الاستعانة لا تكون والدعاء لا يكون إلا بالله لله عز وجل. فلذلك نميز بينها وبين غيرها. فلو قلت بالياء يا حسين أو يا أي ولي من أولياء قد أشركت، خلاف ما تقول يا، فلما تقول يا رب الله فيعوك بفلان، فيبقى الباء هنا باء إيه؟ استعانة. فمن ضمن الباء قلنا أنها لها 12 موضع، باء الاستعانة نحو قوله كتبت بالقلم، فالباء هنا استعنت بالقلم للكتابة، وتقوى قمة تسمى باء الوسيلة، أنا والوسيلة. والثاني التعدية، باء تعدية، نحو ذهب الله بنورهم أي أذهبه، والتعويض. الثالث الرابع الإلساق، نحو أمسكت بهذا التعويض، بعتك هذا بهذا، الباء في هذا الثانية التعويض. الرابع الإلساق، نحو لما ألسقت، فتقول أمسكت زيد يشرب بها يعني منها، يشرب منها، واعتبر سكت بالشيء لا تغير ولا تؤثر لأنها لحول الإلساق. الخامسة الباء للتبعيض، نحو عينا يشرب بها عباد الله، أي يقول فتحقق الآية. والسادس الباء المصاحب، المصاحبة أو باء المصاحبة، برؤوسكم أن نحو وقد باء تبعلوا بالكفر أي معه، وهم قد خرجوا به، دخلوا به وخرجوا به، فالباء هنا الكفر للباء المصاحبة. فاعتبر السابع المجاوزة، أن أي جزء من الرحوة تمسك فاسأل به أو لأنه خبيرة به خبير رؤوسكم أي عنه أي بجزء من رؤوسكم. الثامنة الظرف، اعتبر أن أي جزء أي نحو يا يكون أنت بجانب الغربي، الباء بجانب الغربي ظرفية يعني ظرف مكان. والبدل كقول بعضهم ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يعني بيعت العقبة إن أنا كنت أحب أشهد بدر ومش أشهد العقبة، فكأنه بدل بدر بالعقبة. والعاشرة الاستعلاء، نحو من أن تأمنه بقنطار أي على قنطار، باء هنا يعني على. والحديث عشر السببية، لازم على فكرة هذه الباء واللام من الأشياء التي يجب على كل مسلم، هذه يعني ليست من اللغة العربية بمكان كبير إلا أنها استخدامها في التفسير هام جدا وفي فهم النصوص والقرآن. السببية نحو فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما أو ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون، يعني هنا يقول مش بثمن ما كنتم تعملون ولكن بسبب ما كنتم، فعرفنا منين بالباء السببية. الأخيرة التأكيد وهي الزائدة، نحو وكفى بالله شهيدا، لو حذفناها وقلنا وكفى الله شهيدا يجوز، لكن هنا قلنا وكفى بالله شهيدا، فهنا باء التأكيد يعني لو حذفت أو وزدت ذلك يسموها زائدة، يسموها زائدة. فنرجع لباب الاستعانة، الاستعانة أو الوسيلة، وهي التي إذا توسلت بأي صفة تنادي بها بالباء، أما الله عز وجل فهو تنادي، تقول يا حي يا قيوم يبقى برحمتك أستغيث، هنا الرحمة استخدمتها استعانة وسيلة، لكن أنا استعنت بمين؟ بالله عز وجل. هذه دقيقة مهمة جدا، يعني قد لا يعرفها كثير من الناس، أن هي الدعاء لا يكون إلا لله، ونميز الدعاء من غيره بالياء، وكل وسيلة نتقرب بها إلى الله وندعوه بها هي تكون بالباء، برحمتك أستغيث أعوذ بكلمات الله، يعني أعوذ بالله مستعينا بكلماته. ولكن في اللغة العربية، في اللغة العربية دائما يكون الكلام مقتصرا جدا، يعني مثلا واسأل القرية، ماشي واسأل أهل القرية، إن الكلام يكون مختصر، كل ما هو معروف يعني حتى الله عز وجل يرفع الهمم، يعني ما يكلم العرب على إنهم بلداء كده بقاش فيه بلاغة، يكلمهم على إنهم يفهمون يعني ما بين السطور، يفهمون أن واسأل أهل القرية فيقول واسأل القرية. فتأويل اليد بأنها القدرة مردود لأسباب، إن اليد أنها القدرة مزورة ده. أول هذه الأسباب قبل أن نقرأ الأسباب نقطة مهمة جدا. طب هل لما يقول لي ما خلقت بيدي، طب هو إبليس ربنا خلقه بإيه؟ بكون فيكون. طب إذا كان بالقدرة كن فيكون قدرة، واليد قدرة، فلو جعلنا القدرة وهي العموم، يعني كأن أنا بالضبط دلوقتي بعد ما تكلمت عن الخاص بترجعني أنت للعام، فأقول لك أين يسكن فلان، تقول يسكن في شارع كذا في بناية رقم كذا، يوم أنا أكلفت أقول له واحد تقول له أين يسكن فلان، أقول له في الرياض، أنا كده وفيت المعنى ولا شوهت المعنى؟ بعد ما خليته اتضحت له المعنى على حقيقته، على حقيقته، فرجعته تاني لأنه توهه. فإذا قلنا على كلمة القدرة أن خلقت بيدي يعني بقدرتي، طب وكن فيكون خلقت بإيه؟ بقدرتي. طب إيش الفرق؟ طب لماذا خصص الله عز وجل لآدم قال بيدي؟ فلو قلنا هنا بقدرتي يبقى المعنى هنا بقى شاذ، بقى غير مستساغ، تأويل مردود. فنقول مخالف أولا للغة العربية الصحيحة، مخالف للغة العربية الصحيحة، لأن التثنية إيش خلاه يكلم؟ لو لو لو لو لو عملنا بدل كلمة مكان كلمة بتأخذ حكمها، فكيف إن إحنا نثني ونقول بيدي والمقصود قدرتي؟ كان يقول بأيدينا، ولماذا جاء بالباء؟ فهذا مخالف للغة العربية. اثنين، مخالفة لقواعد البلاغة، فحمله على ظاهره فيه بلاغة أما تأويله فيه ركاكة. يعني لو أنت قد قلت لما خلقت بيدي يعني بقدرتي تشعر، أو لما خلقت بقدرتي شيلت اللفظ حتى تجده لفظ ضعيف، إنما لما خلقت بيدي فنقول لماذا زاد المعنى؟ إذا زاد المبنى زاد المعنى، يعني إذا أي كلمة زادت حروفها زاد معناها. حتى يعني لو رجعت سورة الكهف واضح أول نقطة دي فيها في زيادة المباني في كلمات كثيرة وزيادة المعاني فيها. مثلا لما يقول فما استطاعوا لا فهو ما استطاعوا وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا أي يظهروه وما استطاعوا له نقبة. فهنا شوف استطاعوا واستطاعوا، تجد معانيها لما ترجع لتفسير القرطبي خاصة تجد يقول لك إن هذه يعني لها احتمال أن يستطيعوه وهذه لا يمكن أن يستطيعوه. كل ما زاد الكلمة زاد مبناها زاد معناها. فهنا لما نقول أن الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي يثني ويستعمل الباء عشان يقول نفس الكلام، هو خلقت هي هيها في معنى ركيك كابل بلاغة. يعني ده لو اللي بيضع القرآن ده واحد بشر وواحد تاني من حقه انه صححه اقول له انت هنا ضعيف في اللغة العربية، هذا تعبير خاطئ. ان تعبر بزيادة معنى ليس لها معنى هذا خاطئ. فالحالة الثالثة ان يكون كلام المتأول خاص فيما تعذر حمله على الظاهر في موضع، ولكنه يمكن حمله على الظاهر في هذا الموضع، وحمل اللفظ على معنى واحد مع تغير السياق لا يقبل، كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كما في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فاليقين هنا بمعنى ايه؟ الموت، لكنه هنا حتى تنتهي بمعنى اليقين. وقوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، يقين هنا بمعنى ايه؟ حقيقة، يعني العلم المتيقن الحقيقي. فهل ينفع ان انا اقول هنا هذا ما فعله بعض الصوفية الجهلة الذين تركوا العبادة قالوا احنا خلاص وصلنا لليقين؟ فربنا بيقول فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فتلاقي بيفطر في نهار رمضان ولا يصلي ولا يفعل اي شيء من العبادات، خلاص يقول لك الصلاة سلم الارتقاء الى العرش، فاذا ارتقيت الى العرش فلا حاجة لي الى السلم، فيترك العبادة، لانه جهل ان معنى السياق في يقين اختلف. كما ضربنا لكم مثل في المرة الماضية كلمة الرسول، ان السياق يحكم ما معنى كلمة الرسول. ومن الحديث الذي رواه البخاري عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظرنا الى القمر ليلة، يعني ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. فتأويل الرؤية هنا بالعلم غاية في الامتناع. ثم قالوا هنا إنكم سترون ربكم، يعني معناها علم ربكم، مش هتشوف ربنا، ربنا لا يرى، لان لو يرى يبقى له اول واخر ويبقى له حيز، ومعاذ الله ان يكون له حيز. فقالوا لا، الرؤيه المقصود بها هنا العلم. فنقول ان تاويل الرؤيه هنا امر عجيب. لماذا؟ حتى في كل الذين يؤولون لا يجوز ان اتي على معنى حسي واول تاويل معنوي بدون دليل. يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اترون هذا القمر، هو لم يقل الله كالقمر، هو قال الرؤيه كالرؤيه. يعني شوف دقة اللفظ، انا يعني كل كلمة نقولها ارجعوا طبقوا الحكاية دي، لن تجدوا خلل عند اهل السنة والجماعة ابدا. يعني هو لم يقل الله كالقمر، انما قال انكم هل انتم عندكم اشكال في رؤية القمر دي؟ في اي مشكلة بالنسبة لكم في شكل القمر دي؟ في اوضح من كده؟ قالوا لا، قال لهم سترون الله عز وجل يعني بهذا الوضوح، ليس انه كالقمر. فتأويل ان الرؤية هنا المقصود بها العلم قول باطل. هم جابوا منين انها العلم؟ هم بحثوا. ولذلك قلنا لكم المنهج الفاسد الذي يضع قاعدة ثم يبحث لها عن مخرج، أما المنهج الصحيح هو الذي يستنبط من النصوص القواعد، يستنبط من النصوص القواعد. فهم يقولون أن كلمة ترى معناها في اللغة تأتي بمعنى كلمة اعلم، وضربوا مثل قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هنا ترى يعني معناها إيه؟ ثعلب. ليه؟ هناك قرائن تقول هذا الكلام، هناك قرائن تقول أن ترى هنا بمعنى تعلم. لذلك يعني من النكت التي بتقال على الجهل في اللغة العربية وعلى الجهل في أمور الدين، إن واحد طلع على المنبر قال يا جماعة اللبن حرام، فقالوا لما؟ قال لأن من اللبن تصنع الجبن، ومن الجبن الفرار من الأعداء، فالفرار من الأعداء بسبب اللبن. شوف التركيبة، عشان جاب الجبن والجبن، فلأنه جاهل ركب هذا مكان هذا. فكذلك الذين يقولون عما ترى، هنا ترى يعني تعلم، لأن أولا القصة ليست مرأي رؤية عين، وإنما قصة إخبار. يعني أنا بقول لك ألا ترى ما فعل فلان بفلان، هنا لا فلان موجود ولا أنا بخليك ترى، ما أقولكش مش بدلها أنظر، ما بقولكش ألا تنظر، لكن هنا الرسول نظر إلى القمر، نظر إلى القمر، فهنا الأمر يختلف. فهذه رؤية ضرب الله عز وجل المثل بهذه الرؤية، النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية من سأل الله عز وجل. أما بكلمة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا إخبار، لا أصحاب الفيل موجودين، والرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، فهنا يكون المعنى الإخبار. فالإخبار لابد أن تكون معنى كلمة ترى في على تعلم أو تخبر. فتأويل الرؤية هنا بالعلم غاية الامتناع، وإن جاز تفسيرها به في موضع آخر استحال السياق حمل لفظ فيه على ظاهره، كقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فحمل الرؤية هنا في قوله ألم ترى على العلم جاز ومقبول. الحالة الرابعة أن يكون كلام المتأول قائم على شبهة واحدة احتملها التأويل اللفظ الذي ذكره، ولكن هذا التأويل مخالف لكثرة استعمال اللفظ على الظاهر في بقية كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما قالوا، يعني هم يقولون كيف أن الله عز وجل يتكلم، قال الله يا موسى وكلم الله موسى، يقولون إن الله يخلق شيء ثم يأمره بالكلام، الشخص ده هو اللي يتكلم باللي ربنا عليه. يعني شوف اللفة، هو يخلق وجاب دليل من القرآن، هذا اللي اسمه حسن الثقاف، جاب دليل قال إن موسى لما جاء إلى الشجرة المباركة، فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فقال أن جاء داء من الشجرة، فمن الشجرة طلع الصوت. هل ربنا دخل جوه الشجرة؟ لا، يبقى ربنا جعل الشجرة تتكلم بما يريده الله عز وجل. طبعا حتى اللفظ ما فيه من الكلام جاء من الشجرة، إنما هو هنا حتى جاءه يقول من جانب الشاطئ الوادي أي الأيمن، الأيمن الموقع البركي، أيمن من من؟ يعني لما أقول أيمن المكتب فأقول أيمن المكتب هنا، فلو احنا لكن لو اخونا بيقول ايمن المكتب هيبقى بالنسبه له هنا. فلابد ان يبين الله عز وجل ان البقعه المباركه التي ايمن، ايمن ايه؟ ايمن الشجره. لكن احنا هنقول هذا اللفظ قد يحتمل تاويله. طب بقيه الفاظ الله عز وجل في القران وفي السنه كيف نوجهها اذا كان ليس هناك اي قرينه تصرفها عن ظاهره، كما في قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ما قالش خلقنا أشياء تكلمهم بما يريد الله، فمنهم من كلم الله. وقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، يعني تأكيد لكلام الله عز وجل. حتى أن أحد الذين من المعتزلة كان بيكتب القرآن، فالرجل قال له أكتب وكلم الله موسى، فأكتب وكلم الله موسى، يعني يبقى الله عز وجل لفظ الجلاء مفعول به، مش وكلم الله موسى تكليما. قال أكتب وكلم الله موسى تكليما. قال يا أحمق، إذا خرجنا من هذا كيف نخرج من قال الله؟ إحنا قدرنا إن إحنا نلعب في دي في التشكيل، طب إزاي هنخرج من قال الله؟ هنخرج منها إزاي؟ فهنا لو كان لفظ جاء بشبهة إن يكون الكلام خرج من الشجرة، أو أعطل جميع النصوص اللي في الكتاب والسنة وأجعلها إنها يخلق شيء يكلمه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري يقول يد الله عز وجل من أحدكم حتى يضع كنفه عليه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، في أوضح من كده؟ أترك هذا النص من أجل شبهة هو يعني رماها أمامي، فبالتالي علشان أرد على هذه الشبهة إيه؟ أستعرض الصفة اللي هو يعترض عليه في بقية النصوص زي ما فعلنا في المرة الأولى. فنأتي بكل النصوص هنا، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهنا قال الله ويوم القيامة مفيش حاجة تانية، كله يعني في يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كله تبدل. فكيف يخلق الله عز وجل شيء هي اللي تتكلم عن الله عز وجل؟ وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. فنسب الكلام لله عز وجل. نترك كل هذه النصوص الواضحة الصريحة الظاهرة ونأخذ بنص احتمال الشبهة، يبقى من ضمن الحالة الرابعة التي نرد بها التأويل أن يكون الكلام يأتي على موضع فيه شبهة من أن يقبل هذا التأويل ويرد بقية النصوص التي تتعارض مع هذا التأويل. والفلسفة في المسألة: لو كان الله عز وجل ليس على العرش، ولو كان الله عز وجل لا يتكلم بذاته جل وعلا، طب كان الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم إيش لازمته؟ يعني إذا كان ربنا بيخلق شيء يتكلم، كان خلى حجر إسماعيل تكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصعد للسماوات ولا شيء، ولا كان يصعد للسماء السابعة ثم يصعد فيرى الكرسي ويرى العرش، طب إيش لازمته إذا كانوا كل دول غير موجودين؟ طب صعد ليه؟ ولذلك تجد أن كمان كثير من المعتزلة أنكروا المعراج، قبلوا الإسراء وردوا المعراج. قبلوا الإسراء ليه؟ لأنه ورد في القرآن. وردوا المعراج قال جاء في السنة، والسنة قد تكون هذا الحديث هذا من أحاديث الأحاد قد يكون صحيح أو ضعيف فردوه. فقالوا الإسراء نقبله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به، أما المعراج فلا نقبله. كيف ليه يعرج؟ الله عز وجل في السماء، فكيف يعرج في السماء؟ رح يقابل مين؟ ما نقبل. قلت: ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وكلم ربه وصف الكلام وأنكر الرؤية ولم يبين أن الله جعل شيئا يكلمه، فدل على بطلان هذا التأويل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وقال في لفظ آخر: حجابه النور أن أراه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الله عز وجل رؤية عين يقظة، لم يره رؤية عين يقظة، ولكن سمع صوته وفرض عليه 50 صلاة وراجع ربه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. فإذا ثبت أن الله عز وجل كلمه كلاما حقيقيا. يعني وإلا يعني حتى المكان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصعد إليها ما فيش مخلوق، لا شجرة ولا غيره ينفع تصعد هناك، فكيف أن يقال أن الله عز وجل يخلق شيء يجعله يتكلم؟ أنا طبعا واثق أن هذا لا يفكر في أحد منكم، لكن ليس الكلام هذا لكم، وإنما حج لكم حتى إذا جادلكم أحد بهذا الكلام يكونوا عارفين الرد. يعني ليس هذا الكلام، يعني أنتم قد يكون الكلام فيه زيادة وسرد أدلة وأنتم في غنى عن هذا الكلام، لكن نقول كيف تناظرون من يقول بذلك؟ وين الأدلة اللي عندكم على هذه المناظرة؟ هذه هي الأدلة. الخلاصة: ما يلزم صارف النصوص عن ظواهرها 4 أشياء. يلزم لمن يراد أن يصرف النصوص عن ظواهرها 4 أمور لا يسلم له هذا الصرف إلا بالإجابة عنها. إيه هي الـ4 أمور؟ 1، أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى من جهة اللغة، وإلا كان متجنيا عليه. فلما تيجي على لفظ وتقول كلمة الكرسي يعني العلم، يبقى نفتح المصباح المنير أو المختار الصحاح أو أي حد من كتب اللغة ونرى أن كلمة الكرسي قد تستخدم في معنى كلمة العلم. فإذا استخدمت يبقى هي نقبل على على على على هذا التأويل، هنرد من أشياء أخرى، لكن نقبل هنا أن له وجه من وجوه اللغة. فلكن لما يقول لما خلقت بيدي، نقول هل في اللغة أن القدرة يطلق عليها بالمثنى؟ فيبقى لا، يبقى هذا التأويل غير محتمل. الثاني: بما أنه قد يكون لللفظ عدة احتمالات، فلا بد من بيان وجه تعيين ذلك المعنى الذي ذكره تحديدا دون غيره. اشمعنى قلت المعنى ده؟ يعني اذا كان الامر احتمالات احنا بنقول على الظاهر، انت بتقول لا الظاهر مش مش مش مش, مش مأخوذ. طب لماذا حملته على هذا المحمل بالذات، هذا المعنى بالذات؟ لا دليل على ذلك، فلازم يجيب قرائن على التأويل، قرائن على التأويل. الدليل الثالث، الصارف الثالث: أن يقيم الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، إذ الأصل عدمه وادعاؤه لابد فيه من دليل. يعني نقول له أنت ليش ما حملته على ظاهره؟ إيه اللي جعلك ما تحملوش على ظاهره؟ حتى يتبين لنا هل هو من أهل الضلال الذين ينفون الصفات فيقول لك لأن هذه الصفة استحالة أن تكون لله، أم أن يقول أن هذا في اللغة مستخدم ولا يستخدم هذا اللفظ على ظاهره؟ نقول له آه كده أنت في الثاني مظبوط، في الأولاني أنت ذو عقيدة فيها خلل، لأن لو كان كلامك مظبوط كان استنكره الصحابة والتابعين. الرابع: أن يبين سلامة الدليل الصارف، يعني للمعنى عن الظاهر، عن المعارض، يعني احنا هنجيب له بقى اشكالات من ادلة اخرى من ايات قرآنية اخرى، وهو هيعمل معنا كده برضه لما نيجي الاول زي ما هنضرب الامثلة اللي جاية. هو رخل يثبت لنا ان احنا اولنا الصفة فصرفناها ليه، فنجيب له الادلة ولهاش معارض. عن المعارض: اذ دليل ارادة الحقيقة والظاهر قائم، وهو امر قطعي، وهو امر اما قطعي واما ظني، فان كان قطعيا لم يلتفت الى نقيده، وان كان ظنيا فلابد من ترجيح. مش معنى انت قلت دي دون غيره. وهذا الكلام اللي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية نصا، بس هذا ملخص يعني شيخ الاسلام ابن تيمية قاله بتوسع لكن لخصناه في اربع نقاط. هل قال شيخ الاسلام اذا وصف الله نفسه بصفة او صفة وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم او وصفوا بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها الى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لابد فيها من اربع اشياء عشان نسلم له بما يقول. واحد ان ذلك اللفظ مستعمل بمعنى المجاز لان الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي، ولا يجوز ما يراد به اللفظ، وإلا فيمكن كل مفتل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وإن لم يكن له أصل في اللغة. يعني تيجي تقول مثلا إن رأيكم أن تذبحوا بقرة، يقول البقرة عائشة، نريد في الكلام ده كلام لغة تستحمل، يقول لك والله هذا تأويل أنا شايف كده، يقول الجبت والطغوت، ما الجبت والطغوت إلا يرفع عمر، تاهد بقى تاهد بقى كل واحد يستعن يقول. يبقى عشان نثبت على كل أهل الضلال ضلالهم إيه، نقول له هل الكلام ده في اللغه، انت بقى انت العقيده خالص. لو انا جيت قلت لواحد واللي قاعدين الجبت والطاغوت هيقول ده بكر وعمر، هيفهم منهم كده، او ده ممكن ان تذبحوا بقره يقول بقره هي عائشه، هل يفهم منه هذا الكلام؟ يبقى نقول له هذا الكلام مردود، والا اي واحد بقى من حقه يصرف المعنى عن معناه. الثاني ان يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته الى مجازه، والا فاذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقه وبمعنى بطريق المجاز لم يجوز حمله على المجاز بغير دليل. يعني كلمه اسد زي ما ضربناها دول اللي فات، إذا كان الأسد معروف مستعمل، فإذا كان في مرة استعمل على سبيل المجاز فمش معنى كده إن كل ما تيجي لفظ كلمة أسد أقول مفيش حاجة اسمها أسد، ده الأسد ده حاجة خرافة في المخ زي الرخ وزي الطيور اللي هي غير عادية دي، ليس المقصود هنا. مش معنى إن اللفظ يكون مستخدم في موضع على المجاز ككلمة العين واليد استخدمت على الحقيقة مرة استخدمت على المجاز مرة، إن تبقى ما ينفعش نحملها على الحقيقة. زي ما قلت إن ليه على فلان يد بيضاء، فهنا لا ينافي ابدا ان يكون هنا على المجاز ولا يكون اليد الناحيه الثانيه بيد على الحقيقه، ان انا اقول يدك قويه ساعدك قوي باجماع العقلاء. ثم اذا ادعى وجوب صرفه عن الحقيقه فلا بد له من دليل قاطع عقلي او سمعي يوجب الصرف، وان ادعى ظهور صرفه عن الحقيقه فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. ليش انت هنا مع ان اللفظ قد يستخدم في الحقيقه والمجاز اصرت انه هنا مجاز، تجيب لنا دليل على هذا الكلام مع ان اللفظ بيحتمل هنا وهنا. الثالث انه لابد من ان يسلم ذلك الدليل الصارف عن يسلم هذا الطريق الصارف عن معارض، والا فاذا قام دليل قراني او اي ايماني يبين ان الحقيقه مراده امتنع تركها، ثم اذا كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت الى نقيده وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. احنا لخصنا هذا الكلام، يعني اذا كان هنا قال لفظ وهذا اللفظ يعني مطلوب انه يكون على الحقيقه وهو قال لأ على المجاز، فنقول له من أين أتيت بأنه على المجاز مع أنه مطلوب أن يقول على الحقيقة، أن الله عز وجل يقول لما خلقت بيدي، فهنا معنى اليدي يكون المعنى اليدين هنا مطلوب أنه يعرفنا شيء معين، فأنت لماذا صرفت هذا الأمر بدون أي دليل ولا أي بينة. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام أورد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين الأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه، وذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الاشياء. فيقول مثلا تعس عبد القطيفه، هل فعل عبد القطيفه يعبدها؟ لكن هو بين النبي صلى الله عليه وسلم انه الذي تصرفه هذا الامر عن طاعه الله وعباده الله عز وجل، تصرفه الدنيا عن الاخره وهكذا. يعني كم من شيخ الاسلام تيميه اربع نقاط اللي احنا قلناها بشكل باختصار، فنقول حتى لو دهمنا الوقت ما هو لو طبقنا هذا الكلام بقى، احنا نقول بقى اهل السنه والجماعه حتى لا نكون متحيزين لانفسنا، قلت لو طبقنا هذه الشروط الاربعه اي كل لفظ ورد في القران او السنه اثبته اهل السنه والجماعه على ظاهره واوله اهل التعطيل والتحريف ستجد الحق ثابت مع اهل السنه والجماعه، وكذلك لو طبقنا اي لفظ تاوله اهل السنه والجماعه على غير ظاهره فانك تجد هذه الشروط الاربعه محققه فيه. مثاله لما ياتي قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. استدل بها أهل السنة قالوا هنا القرب هو قرب الملائكة ليس القرب لله عز وجل. فقال أهل التأويل إذا أنتم سرقتوا المعنى، لماذا لما نقول أن الله عز وجل يأتي أو ينزل أو شيء من هذا القبيل وننفيه عن الله عز وجل ونقول الذي ينزل رحمته أو الذي يأتي ملائكته تقولون لا؟ نقول احنا نطبق هذا الكلام، لماذا صرفنا المعنى عن الظاهر؟ لأنه عارضه أو عارضت هذا التأويل نصوص أخرى. فالله عز وجل ليس هنا موضع إخبار وإنما موضع تقرير عظمة وجبروت. فالله عز وجل الآيتين اللي قبل دي بتقول إيه؟ قال فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني روح هذا الميت، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوها إن كنتم صادقين. إذن القول كله ليس فيه وصف عن من الذي يقبض الروح، الله عز وجل أو الملائكة، إنما وصف تحدي أنك أمامك هذا الميت يحتضر ولا تستطيع أن تفعل له شيء، فليس السياق سياق إخبار. فإذا قلنا، ولذلك لما احتجوا على شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا إن هناك من أول بعض صفات الله عز وجل جابوا له بآية فأينما تولوا فثم وجه الله، قال له الشافعي ومالك والإمام أحمد قالوا يعني قبلة الله، فهذا تأويل. فقال لهم هذه ليست من آيات الصفات وإنما هي من آيات الأحكام. يبقى إذن وضع سياق الآية يبين لك إذا كانت من آيات الأحكام يبقى ما لهاش حكم العقيدة، يبقى قد تحمل على غير ذلك. أما إذا كانت من آيات الأخبار فهي عقيدة. إيه آيات الأخبار كما سنذكر في هذا المثال خاصة. فهنا ليس المقصد إخبار عن الميت وإنما إخبار عن من حوله من الأحياء. فلذلك ذكر الله عز وجل كلاما مختصرا وقال ونحن أقرب إليه، أي بقدرتنا وقوتنا وإرادتنا، وإنتم من تجنبه الله عز وجل وإنتم مش شايفينه قادر أي لهذا أن يصل لهذا المحتضر بملائكته ويفعل فيه ما يشاء، وإنتم لاسقين فيه ومش قادرين تفعلوا شيء. فهذا الكلام تأويلا مقبول، لكن كيف نتأكد أن تأويلنا هذا موافق للمنهج اللي حطناه أولا؟ فنقول الله عز وجل في موضع الإخبار، عليكم السلام، في موضع الإخبار قال قل يتوفاكم، لما هم جم يتكلموا إن هم حيموتوا ويكونوا تراب كده، فالله عز وجل أخبرهم ما الذي يحدث لهم عند الاحتضار، قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى هذا موضع إيه؟ إخبار، أخبرك من الذي يقبض روحك، فهذا عقيدة، فهذا لا يصطدم مع هذا الخبر. إذن علمنا ربنا جل وعلا أن الذي يقبض أرواح الموتى هو ملك الموت. فإذا قيل هنا أن نحن أقرب إليه يبقى الله عز وجل يقبض روحه، حدث تصادم بين الآيتين، أو يقول الله عز وجل إن بعض الأرواح يقبضها ملك الموت وبعض الأرواح يقبضها ربنا جل وعلا، كان لازم البيان يكون كده، كما وصف أن خلق آدم وعيسى يختلف عن خلق بقية البشر، قال إن مثلا عيسى عند ربك مثل آدم، لكن ما قالش بقية البشر مثلهم زي آدم ولا زي عيسى. يبقى لما الله عز وجل هنا يقول بكلمة فيها إجمال أنه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لما جاء عند التفصيل من الذي يقبض الأرواح فقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن وضحت المعنى، حتى لأن النصوص القرآن لا تتعارض أبدا وإنما يكمل بعضها بعضا. أما أهل التأويل وأهل التعطيل في معنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا يعني جاء الملائكة أو جاءت آيات ربك، جاءت آيات ربك. طيب إذا كان الآية نفسها جمعت بين ربنا جل وعلا بين الملائكة، والحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الأمر أن تنزل ملائكة السماء الأولى فيقفون صفا صفا فيسألهم أهل الأرض أهل الناس اللي هم البشر فيقولون أفيكم ربنا، يقولون لا ولكنه قادم، ثم ينزل أهل السماء الثانية ثم الثالثة فتقف الملائكة صفا صفا كما وصف ربنا جل وعلا، ثم يجيء الجبار جل وعلا، ثم تجيء جهنم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم المسلم لها 70 زمام لكل زمام 70,000 زمام لكل زمام 70,000 لكل زمام 70,000 ملك، يعني إذا وجيء بجهنم على الحقيقة. فلما يقول وجاء الملائكة، طب إذا كان ربنا بيقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وصف الملائكة أنهم واقفين صفوف، يعني حتى يعني بعض القراء يقرأها منهم الشيخ علي الكلباني يقرأها قراءة جميلة جدا، يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه قراءة يقول قراءة تفسيرية، يعني أنت تفهم المعنى حتى لو ما كانش الوقف هنا مكتوب في المصحف وقف، فيبين أن الملائكة صف ثم يجيء ربنا جل وعلا، ثم يجيء ربنا. فلما يقولوا وجاء ربك يعني معناها جاء بعض آيات ربك بس حذفت آيات أو جاءت الملائكة، نرد عليهم بنص آخر أن الله عز وجل جعل مجيئه أو مجيء الملائكة أو مجيء بعض الآيات لا ينفع الكفار في ذلك الموضع. فقال في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. طب إذا كانت الملائكة هي اللي مقصود هنا وجاء ربك، يبقى يقول يعني هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو تأتيهم الملائكة أو تأتيهم بعض آيات ربك، هل ده يبقى معنى له معنى؟ طيب أو لو قال إن هنا كلمة وجاء ربك يعني وجاء بعض آيات ربك، فيقول هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم بعض آيات ربك أو يأتيهم بعض آيات ربك، ينفع؟ إذا هنا كلمة وجاء أو يأتي أو يأتي ربك إذا لابد أن تكون على الحقيقة، لأن هم هنا ثلاث معاني، وقال تأتي الملائكة يعني يوم القيامة، ويأتي ربك يعني يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك يعني علامات الساعة، يعني علامات الساعة، إذا آيات اللي عز وجل تأتي علامات الساعة. فالقول أن يصرف قول وجاء ربك على أنه الملائكة أو الآيات يصطدم مع نص آخر. إذا لكن لما احنا أولنا بأن ونحن أقرب إليكم إليه منكم ولكن لا تبصرون، لما أولناها على أن القرب قرب ملائكة أثبتنا هذا التأويل بنص آخر جاء فيه الأمر مفصلا. إذا تطبيق هذه القاعدة على عقيدة أهل السنة والجماعة تنجح، وتطبيق هذه القاعدة على أهل الضلال والزيغ تثبت زيغهم، من أين أتيتم بهذا وفي هناك نص يخالف هذا الكلام؟ فنصه سبحانه على أن مجيء الملائكة خلاف مجيء الآيات خلاف مجيء سبحانه وتعالى، فدل بذلك على أنه لا تصادم بين أهل السنة والجماعة وبين لصوص الكتاب والسنة فهمها على الظاهر، وأن كل تأويل جاء استساغ في اللغة العربية واستساغ عند السامعين عقلا، يعني السامع بمجرد ما يسمع النص، حتى لو أنت سألت أي طفل أي طفل بس مميز حبة عن معنى تأويلي تجده يؤوله بمنتهى السهولة، يؤوله بمنتهى السهولة، لأن التأويل مستساغ في اللغة العربية والمجاز مقبول في اللغة العربية. لكن تأتي على نص واضح وليس فيه لبس ثم تحاول أن تجعل هذا النص ليس على ظاهره وأن تصرفه على معناه بغير دليل ولا قرينة، إلا قرينة في عقل الصارف وهو أنه ينزه الله عز وجل عن هذه الأشياء. فيعني هذا الموضوع لعلنا نكون قد يعني أسهبنا فيه شوية، لكن وفينا حق وحنا بذلك نكون قد أنهينا الجزء الأول من كتاب منهج الإسلام عند أهل السنة والجماعة. يكون فضل تعليقات بسيطة على هذه القاعدة السابعة، لأن من أهم القواعد التي بنيت عليها العقيدة هي هذه القاعدة، أن نصوص الكتاب تؤخذ على ظاهرها إلا أن يستحال المعنى أو أن يكون السياق يحكمنا كما وضحنا في المرة السابقة، وحتى قد تزل أقدام بعض الشيوخ كما قلنا في المرة السابقة فيجعلون السياق كله على الظاهر خالف أو وافق، فنقول لا هذا الكلام غير مقبول. يعني مثلا يعني إثبات الهرولة، هاي الله عز وجل يهرول أو لا يهرول، نقول لك دعك من الإثبات، انظر إلى السياق واجعل السياق قائم في الحالتين. فلما يقول من تقرب إلي شبر، كيف يتقرب العبد إلى الله شبر؟ بالعبادة. طيب تقرب الله عز وجل ذراع، كيف يتقرب الله عز وجل على العبد الذي عبده؟ بالثواب. إذا ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي كيف يأتي العبد ربه ماشيا؟ بالسرطة. إذا يأتي الله عز وجل هرولة، كيف يأتي هرولة؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هرولة بقى من وسع. فإذا السياق بدون عناء نجد أننا نستطيع أن نطبق قواعد أهل السنة والجماعة على جميع النصوص فتتضح. لكن تعالى لو إحنا قلنا أن العرش معناه أن الله عز وجل استولى على الحكم، الرحمن العرش استوى يعني استولى، فنقول إذن أنتم تقولون أن معنى كلمة العرش أمر معنوي، طيب كيف حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين. قال ايه عدد ثمانية ملوش معنى؟ وايه يحمل العرش؟ يحمل حاجة معنوية. يبقى اذا انتم حولتم شيئا ماديا رأه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عنه ربنا جل وعلا في القرآن الى امرا معنويا، ان العرش معناها الحكم. يقول هذا باطل محال، لان الحكم لا يحمل، الحكم لا يحمل، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهنا نسب العرش الى الله، عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهم يعني يقولون ان وسع كل سموات الارض اي علمه. فنقول طيب يعني الله عز وجل لماذا بين ان وعين هذا الاثر عن ابن عباس ضعيف؟ يعني هم حتى يأتون بأي آثار ولو يؤيدون هذا القول. فنقول أن هذا وسع كنوز السماوات والأرض، هذا قارن بين شيء مادي بشيء معنوي، هذا أمر عجيب ليس سخف اللغة. لو قال مثلا وسع كرسيه ما في السماوات وما في الأرض يبقى معناها علمه، لكن وسع كنوز السماوات والأرض يبقى هذا بيتكلم عن حجم، احنا ما بيتكلم عن شيء معنوي. فلابد أن تحمل الأمور بهذه الطريقة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي سادوا بها وعرفوا ربهم خير المعرفة، حتى يأتوا يوم القيامة فيميزون بين الله وبين أي إله آخر كان يعبده غيرهم. أما أهل التأويل والتعطيل فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، المشبهة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدما. أما أهل السنة والجماعة فيعبدون ربا سميعا بصيرا ليس كمثله شيء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم ولجزاكم الله خيرا. يعني لعل تكون المادة يعني ثقيلة شوية، بس في المقابل يعني إنها يعني دي هذه أهم شيء في العقيدة، أن نفهم هذه الأمور. خاصة في العقيدة خاصة في والتي يعني بعضها يقول إن هناك استشكال في كلامك وتناقض يعني من إخوة يعني أو حضور، لأن هذا في الغرف يعني مختلفة. تمام ماشي، يجيب عن التناقض. أول شيء راح أبدأ بسؤال الذي أرسله أخ من غرف الإنسبيت، هذا برنامج غير الفاكتور، يقول لكن أفضل بأحمد النبي يحاول أن يقول عن الكلام عن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. قال المفسرون هو الشدة، وقالوا في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أنها القوة، فهل هذا تأويل؟ هذا السؤال الأول. طبعا إشكال من يحضر جديدا في الدرس أن احنا محتاجين نعيد له الدرس من أوله، هذا ما تكلمنا فيه المرة السابقة وتوسعنا فيه توسعا كبيرا، وقلنا أن كلمة يوم يكشف عن شدة ومنسوبة لابن عباس بأربع طرق لا يصح منها شيء، وقلنا أن معنى كلمة عن لا يمكن أبدا أن تكون بمعنى أنها شدة، وإنما يكشف عن شيء. فلما يقول يكشف البلاء غير يكشف عن الغطاء، أو يكشف عن كذا، أو يكشف الغطاء عن كذا، فكلمة عن لابد أن يكون هناك مكشوف. أما لو حذفت كلمة عن فيمكن أن يحمل على التأويل، فإذا قلت يكشف البلاء أي يرفعه، لكن لو قلت يكشف الغطاء عن وجه امرأته حتى يراها فهنا لابد أن يكون هناك مكشوف. فلما يقول يوم يكشف عن ساق ما قالش يوم يكشف ساق، ولكن قال عن ساق. ثم إذا اختلفنا قلنا في المرة السابقة في التأويل رجعنا إلى من كان قوله مقابل موافق للظاهر، فوجدنا أن قول ابن عباس مقابل قول عبد الله بن مسعود الذي جاء إلينا بسند صحيح، قال يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، وموافق لقول أبي هريرة الذي قال يكشف ربنا جل وعلا عن ساقه. وكل هذا الكلام مطروح إذا ظهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري رضي الله عنه، قال فيكشف ربنا جل وعلا عن ساقه فأما المؤمنون فيسجدون، وأما المنافقون فيقفون تقف ذورهم كأنها تبق لا يستطيعون أن يسجدوا فيخروا على إشتهم، يعني وقعوا لورا لا يستطيعون أن يسجدوا، فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما قول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، شوف هنا الفارق، قلنا بأيد يعني بقوة يعني ورابط الأجداد، لكن ليس فيها لفظ التثنية التي تميز في اللغة العربية، لا يقال أبدا بيدين بيدي وإنا لموسعون، وإنما كلمة لما خلقت بيدي. فلو قلنا والسماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون، فهذا بيان لقوة الله عز وجل وليس فيه خلاف في اللغة العربية. أما لما خلقت بيدي فالمثنى ليست من ألفاظ التفخيم، ومما عملت أيدينا يدخل فيها الله عز وجل ويدخل فيها الخلق الذين يزرعون، وكلمة أيدينا قد تكون من لفظ التفخيم. قلنا أن في اللغة لما تقول ألقى الكلمة فلان الفلاني، هل يفهم الحضور أنها كانت كلمة واحدة ولا كانت خطبة؟ لأن في اللغة العربية قد يطرق المفرد على الجمع والجمع على المفرد، لكن هل سمعتم في اللغة العربية أن يطلق المثنى على الجمع أو الجمع على المثنى؟ هذا لا يوجد مطلقا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خفف قال كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فقال هم كلمتان. وهنا كلمة يعني تنطق مرة واحدة. ولذلك يقول عبد الله بن زيد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم 13 كلمة، لو عدت الأذان ما تلاقوش 13 تلاقوه 15، لكن هنا يميز كيف ينطق، ما يقولش الله أكبر الله أكبر خطر، إنما يقول الله أكبر الله أكبر، هذه كلمة، الله أكبر الله أكبر اثنين، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثة، وهكذا. فلو عددوها كده تطلع 13، فبين لنا أن الأذان 13 بأنه جمع التكبيرتين في كلمة واحدة، فلا يقال على كلمة بيدي أو على المثنى على أنها مفرد أو جمع، والله أعلم. لكن طبعا لو راجع الدرس قبل كده أو لو يعني يقدر يجيبه من أي شخص كان سجله يعرف أن احنا فصلنا في المسألة تفصيلا شديدا. يوم يكشف عن ساق. أيوة. يعني ارفع عنا. لا احنا نقولنا هو يقول رب اكشف عنا العذاب إنا موقنون. هنا يرفع العذاب يرفع على الحقيقة، يعني كشف حقيقي وليس هنا بلاء. يعني ليس هنا يرفع، يعني يرفعه يزيله. احنا قلنا كلمة عن يعني يرفع، فيعني يرفع الثوب عن ساقه يبقى كشفه، يرفع الغطاء عن زوجته فيبقى لكن كشف البلاء، يعني كشف البلاء فقط، قد يحتمل ان يكون رفعه وقد يحتمل ان يكون ازاله، لكن كلمة عن لا بد ان يكون رفع شيء، فلا يقال عنها شدة، لا يقال عنه مثلا يعني تأويل عن انه هو ذات الشيء، انما عن شيء اخر. فيقول ربنا اكشف عنا العذاب، ارفع عن شيله العذاب نزل علي نار جهنم نزل علي، او نسأل الله السلام يا رب، يوم ربنا يرفع عني هذا النار، يبقى رفع ولا ما رفعش؟ يبقى هنا اكشف عنا، يبقى كلمة كشف عنا او كشف عن لابد ان يكون معناها الرفع. احنا قلناها المرة اللي فاتت بس انت راجع الورق، يعني لو رجعنا لقطين الورق اللي هو اللي لو رجعت الورق المرة اللي فاتت هتجد ان احنا قلنا كلمة الفارق بين يكشف عن وبين يكشف. سؤال يقول الاخ يعني تابع السؤال السابق، كانت ساق الله في عين يد الله ام انها شيء مختلف؟ يعني كيف تكون ساق الله عز وجل هي عين الله عز وجل، هي عين يد الله عز وجل، هذا شيء وهذا شيء اخر من صفات الله عز وجل، انه له عينين وان له يدين وأن له ساق، ما قلناش له ساقين، ما نعرف أنه له ساقين، هو قال يوم يكشف عن ساق، فما نجزم من عندنا، لكن نجزم بما قاله الله عز وجل وما قاله عن نفسه، فساق الله شيء، وقدم الله شيء، ويد الله شيء آخر. طيب السؤال شيخ، الشيخ يتجاهل أن الشرع لا يخالف العقل القطعي، فإن ورد نص يخالف هذا وجب التأويل. طيب احنا قلنا برضو يبدو ان اخونا الحضور النهاردة كلهم جداد، قلنا انه لا يمكن ان يصطدم الشرع مع العقل مطلقا، لكن اذا اصطدم الشرع مع العقل قدمنا الشرع وتركنا العقل، لأن العقول تتغير، يعني ليس كل الناس عقولهم واحدة، فما فهم أن هذا النص اصطدم مع عقله فأوله أو أذهبه عن معناه الصحيح قد يكون آخر فهمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالين يبين أن العقل إذا تعارض مع الشرع قدم الشرع وترك العقل، وقلناه مرات. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينما رجل ممن سبقكم كان يرقب بكرة، فقال فالتفتت إليه وقالت: والله ما لهذا خلقت. فقالوا: سبحان الله، أبقرة تتكلم يا رسول الله؟ هل بالعقل سمعتم أن بقرة تتكلم؟ هل هذا كلام يقبله العقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أشهد على ذلك وأبي بكر وعمر وهم ليس بثم. إذن أبو بكر وعمر وإن جاءوا فعرفوا أن النبي قال أن البقرة تتكلم وهذا غير مقبول عقلا، قدموا كلام النبي على العقل وتركوا عقولهم. الأمر الثاني حديث الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: معه جنة ومعه نار، فالجنة أراها بعيني التي هي عقلي التي هي اليقين، يعني يقول العلماء: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يقولون في علم اليقين وفي حق اليقين، علم اليقين هو العلم الظني، أما حق اليقين هو العلم المرئي بالعين، فأعلى درجات اليقين هي العين. فأصدق عيني التي هي عقلي أن هذه جنة وأن هذه نار، أم أكذبهما وأصدق نبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: جنته من دخلها وجدها نارا ونار من دخلها وجدها جنة. وأبشركم أن امتحان العرصات يكون امتحان من يقدم الشرع على العقل، فربنا قد كما قال ابن عباس يمتحنهم ربهم جل وعلا بما يخالف عقولهم فيقول: اذهبوا فإلى جهنم. فبعضهم يقول: سمعا وطاعا يا ربنا، طالما بهذا قضيت، وبعضهم يمتنع، فالذين ذهبوا إلى جهنم يقذفون في الجنة، والذين امتنعوا يقذفون في نار جهنم والعياذ بالله. فتقديم الشرع على العقل، وكذلك في القرآن قلنا في سورة الكهف كيف أن الخضر قتل غلام غير مكلف، عقلا لابد أن ترد هذه الرواية لأن الغلام غير مكلف فلا يجوز قتله، ثانيا أن الغلام لم يذنب، يقول: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني لسه لا كفر ولا طغى، فكيف يقتل؟ ولكن أمر الله عز وجل نافذ. وهذا ما أوقع بعض المشايخ في رد بعض النصوص بالعقل كالشيخ الغزالي عليه رحمة الله، ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغار على بني المستلق، وقال إن هذا الحديث وإن كان رواه البخاري ومسلم وكل أصحاب السنن فأنا أرده لأنه مخالف للعقل والذوق العام، وقال إن حديث أحب الله بما يرزقكم به من النعم هذا حديث أقبله وإن كان ضعيف، ضعفه الأستاذ الألباني لأنه معناه مقبول بالعقل، من لا حديث يدعوك لحب ربنا أضعفه ليه؟ فهذا المنهج وهذه المدرسة مدرسة هلكة، تجعل عقلك حكما على ربك وعلى رسولك صلى الله عليه وسلم. أما المسلم أو المسلمون يقولون: سمعنا وأطعنا، وافقت عقولنا أو لم توافق عقولنا. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى راجل يقاتل ومات وأثخن بالجراح وآذى العدو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في الجنة، قال: هو في النار. فواحد الصحابة تبعه قال: أشهد أنك رسول الله. قال: لما؟ قال: والله رأيت لما أسخنته الجراح اتكأ على وضع سيفه بين ثدييه ثم اتكأ عليه فمات. فالنبي قال: وأنا أشهد أني رسول الله. فهنا الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل في النار والصحابة صدقته مع أني أعماله كانت غير كده، لأن مخالفة العقل وموافقة الشرع هو الإيمان. إنما نقول العقل من خلال الشرع، نحن نوفق بين النصوص بقدر عقولنا، ما كانش سلمنا للشرع. أعوذ بالله، يقول دعاء دخول المسجد نحن قلنا الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل. طبعا برضو تفصيل يعني كده، الاستعانة تكون بالله فيما لا يقدر عليه سواه، والسؤال يكون لله فيما لا يقدر عليه سواه. يعني أنت قد تستعين به في قضاء مصلحة فتقول استعنت بفلان استخراج الرخصة، فهذا استعانة بمقدور، استعانة بمقدور. أما الاستعانة بالله عز وجل يكون في كل شيء، تستعين تقول يا رب خلص على أمريكا، طب في حد يعني هذا دعاء قوي جدا، لكن الله عز وجل قلب الأرض عدشنا من جناح إيه الأرض به أنت خلاص، فأنت تستعين أو أنت من وانت هنا تقول يا رب، لكن لما أنا هنا أقول يا حسين وأنا هنا في الرياض ولو كان الحسين حتى حي كان حيبقى في المدينة ولا حيبقى في كربلاء، يبقى هنا انا ادعيت ان الحسين بلغ من السمع كسمع الله عز وجل. فاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم يعلموا ان قدرات الرسول عليه الصلاة والسلام قدرات بشرية، قالوا اللهم بلغ نبيك ما نحن فيه. قصة خباب ومعدي والجماعة اللي كانوا معاه خالد البكير وعاصم ابي عاصم لما حدث انهم قتلوا في مكة، فقالوا ايه؟ قالوا اللهم بلغ نبيك ما نحن فيه. ما قالوش يا رسول الله احنا بيحصل لنا كذا، انما قال اللهم بلغ نبيك ما نحن فيه، فلانه يعلم ان سمع النبي لن يصل الى مكة. الاستشكال الثالث، كلام الله ورسوله انما ثبت بالعقل فلا يصح رد حكم العقل بهما، لانه في الحقيقة لا تناقض بين الشرع الصحيح وحكم العقل الضروري، فان وجد تناقض فهناك خطأ ما. يعني لا افهم كيف يقول ان كلام الله عز وجل ورسوله ثبت بالعقل. هذا قول عجيب عجيب. كلام الله عز وجل ثبت ورسوله ثبت بالنقل الصحيح وليس بالعقل، وانما هم وضعوا قواعد كيف يكون النقل صحيحا وطبقوها. اما اذا كان الكلام بالعقل فهناك احاديث لا يقبلها العقل وصحيحة نقبلها، وهناك احاديث لا يقبلها العقل ونقبلها، واحاديث يقبلها العقل ونقبلها. وضربت لكم مثل الشيخ الغزالي لما وقع في هذا الكلام، رد حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اغار على بني المستلق وقبل، ورواه البخاري ومسلم واصحاب السنن، وقبل حديث احب الله بما يغزوكم به من النعم الذي رواه ابن ماجه واحبوني بحب الله، وقال هذا الحديث صحيح لان معناه جميل. فكم من احاديث رائعه المعنى، اعمد انك كانك تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا، لا اصل له. فاذا كان ثبت كلام الله وكلام الرسول، لو جبت لكم ايه قرانيه معناها جميل بحيث ان تثبتوها بالعقل سنضعها في القران، فهذا يعني قول يهدم الدين بالكليه. ان يقال ان القران والسنه ثبت بالعقل هذا قول باطل، وان يقال ان الكتاب والسنه قد يصطدم مع العقل فيسلم العقل، هذا هو الايمان بالغيب. والا اي عقل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما رد به كفار قريش على حادث الاسراء والمعراج هو عقلا؟ قالوا ان الراكب فينا يركب من مكه الى بيت المقدس في شهر ويرجع في شهر، كيف انت قدرت تروح بالليل وجيت الصباح؟ عقل غير مقبول، عقلا غير مقبول. يبقى كيف ان هذا الكلام اقول يقبل عقلا؟ وكذلك ان يصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء الدنيا، الى قصدي السماء العليا، ويكلم الله عز وجل وينزل في اخر الليل، هذا الكلام غير مقبول، هذا الكلام غير مقبول. فبالتالي هذا الكلام مردود بالمرة. ولذلك نحن نقول هناك اشياء ان لم يفهمها العقل نسلم لانها جاءت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنزول ربنا جل وعلا في الثلث الاخير من الليل. يأتي واحد ويقول هذا الكلام عقلا غير مقبول، ليه يا جماعة؟ يقول لك الثلث الاخير لا ينتهي عن الارض. نقول له لا ينتهي عن من؟ عن مقيسك انت. وإلا لو قلنا لو ان الله عز وجل يحجبه شيء او يشغله شيء عن شيء، لو وقفوا البشر دلوقتي تعدادهم مليار يدعوا ربنا، هيبقى طب هيسمع مين فيهم وينشغل مع مين فيهم؟ هذا لانك تقيس صفات الله عز وجل على صفات البشر، فتجده ينشغل بشخص عن شخص، او او او او او او, أو يخاطب يخاطبه شخص فيحجبه عن شخص اخر، فهذا من السذاجة. الى ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون، فبالتالي اللحظة عند الله عز وجل غير اللحظة عندنا، واليوم عند الله غير اليوم عندنا، ومقاييس الحساب عند الله عز وجل عندنا. فنحن اذا لم نستوعب هذا الامر نقول اذا كان قال ذلك صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم، والله اعلم. هذا قول المعتزلة. نعم، المعتزلة هم الذين يقولون نحن لم نرى الله ولكننا عرفناه بالعقل، فهذا القول باطل مردود. نحن عرفنا ربنا بالنقل والشرع، لأن من أعقل خلق الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، فما عرف ربه بالعقل. يعني كان يذهب في غار حراء ولا يعلم أين ربه ولا ما صفاته ولا ما أسماؤه. والذين يقولون عرفنا ربنا بالعقل، فنقول لهم كيف عرفتم بالعقل أن له يدين وأن له عينين وأنه يجيء يوم القيامة وأنه يفعل كذا وكذا؟ عرفتم من هذه؟ بالنقل وليس بالعقل. فالقول أننا عرفنا ربنا بالعقل قول فاسد. وإنما الحسن البصري لما قالوا هذه المقالة قال قولا رائعا، قال إن العقل مطية توصلك إلى باب السلطان، فإذا وصلت إلى باب السلطان فلا تدخل معك. يعني العقل لما قالوا هذا الكلام قال العقل مطية، يعني أنت تقول بالعقل كده هل يمكن أن يخلق هذا الكون لوحده؟ الإمام أبو حنيفة لما حب يناقش مسألة العقل فراح لواحد كان ينكر أن الله عز وجل خالق هذا الكون، فقال له أنا وأنا جاي وقفت جنب الشجرة وبعدين أنا عايز أجيلكم، فلقيت الشجرة قطعت لوحدها ثم صنعت مركبا ثم صنعت مجاديف ثم أتت بي إلى هنا، وكلما جاءت على بلد وقفت فأنزلت من فيها وصارت. قال له ما هذا الكلام التخريف؟ يعني كيف سفينة بدون قائد تبقى عارفة تقف فين وتمشي منين وتيجي منين؟ فقال يا أخي شمس تطلع كل يوم وتغرب كل يوم وخلق يتغير ليلا ونهارا ولا يحدث خلل، ألا يكون هذا بالغير صانع؟ فكل الموجودين أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فهذا العقل يكون في هذا الموضع. أنا أرجو أنك أن قلت أن كلام الله ركز بس متجبلون نفسي. يقول لأنك أن قلت أن كلام الله ثبت بالنقل لا يبقى بعد ذلك على ثبوت النقل الدليل، لأن النقل لا يثبت نفسه، النقل لا يثبت نفسه، فهذا يستلزم الكلام الذي قال. يعني كيف النقل لا يثبت نفسه؟ يعني يبدو أخونا الفاضل قرأ في الفلسفة كثير فما استقرت عنده المسألة. نقول أن هناك قواعد وضعت بالعقل، هذه القواعد وضعت بالعقل كما ندرس نحن الآن، ندع قواعد أولا ثم نطبقها، فنضع قواعد عقلا كيف نقبل النصوص، هذا العقل، كيف نعلم أن هذا نص صحيح، كيف بقواعد معينة. فنقول بالعقل تستحيل تواطؤ مجموعة من الناس ليس لهم نفس المكان ولا نفس البلد على الكذب. يعني مش معقول واحد يحدثني بحديث في المغرب وفي حديث في مصر وفي حديث في الامارات نفس الحديث بنفس المعنى هم ما يعرفوا بعض، لا احتاج ان ابحث عن حالهم، عقلا هم لا يكذبوا، فده النص المتواتر، ده النص المتواتر. فاذا ثبت عندنا النص المتواتر، ثبت النص الان دلوقتي بالقواعد اللي حطناها، ثم هذا النص المتواتر يصطدم مع العقل، اقبله ولا لا اقبله؟ انا خلاص طبقنا القواعد فثبت عندنا النص، فلكن هذا النص يصطدم عندنا من عقل، نقبل ولا نقبل؟ نقول عقل من انت عبد فقير ضعيف لا تستطيع ان تستوعب، كما قال رجل ابن عباس لا اعقل عن ربي كذا وكذا، قال اترى هذه الشجرة؟ قال نعم، قال والتي خلفها؟ قال نعم، فظل يقول له حتى قال له اترى ما هناك؟ قال لا، قال لما؟ قال ان عيني تعجز عن ذلك، قال اتسمع ما يتكلم هؤلاء؟ قال لا، قال لما؟ قال إن سمعي يعجز عن ذلك، قال سمعك وأذنك مثل عقلك يعجز عن أن يدرك مراد الله عز وجل. حد له سؤال ثاني؟ أحسن. أولا ليس في الحديث أنه لا يخلو منه عشر، وإنما هذا قول السلف، لأن الذين قال السؤال يقول أن معنى كلمة ينزل ربنا جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، يقول هناك زاد السلف كلمة نزول يليق بجلاله ولا يخلو منها عرشه، قالوا هذا الكلام كما قال الإمام أحمد لما رد على المعتزلة بأن كلام الله عز وجل القرآن كلام الله غير مخلوق، فقالوا من أين أتيت؟ فقالوا من أين أتيت بلفظ غير مخلوق؟ أنت منين؟ جبت من هذا الكلام؟ قالوا أنتم جبتوا منين أنه مخلوق؟ واسكتوا ونسكت. فهنا المعتزلة قالوا لو أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، هم مصرين الذين يشبهون ربنا جل وعلا مصرين أن يجعلوا الصفات كصفات المخلوق، فيقولون من يأتي، يعني أنا إذا جيت عندكم هنا فقد خلى المكان مني في بيتي، فيقولون لو أن ربنا جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل الى السماء الدنيا فقد خلى منه العرش وعلته السماوات، السماء الدنيا فوق السماوات، يقول هذا لو ان ربنا مثلنا، لو ان الله عز وجل مثلنا، لكن اذا كان ليس كمثله شيء يبقى انا ما اعرفش كيفيه النزول، ما اعرفش، فبالتالي لما يقول ان الله عز وجل ينزل لا يمكن يكون فوقه السماوات ولا يمكن ان يكون ان يخلو منه العرش ولا يمكن ان يكون هذه الاشياء، لان هذا تطبيق لهذا اللفظ على البشر، اما في حق الله عز وجل الامر يختلف، الامر يختلف. فبالتالي حتى الامر اختلف، حتى الامر اختلف مع بعض الانبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وادي من قدرة الله، انه مر على قبر موسى فاذا هو قائم يصلي في القبر وصعد في السماء فوجد موسى، والحديث صحيح البخاري. فاذا حتى الله عز وجل قد يجعل قدرات لبعض الخلق تختلف تماما عما نحن متصورين، ان ملك الموت اللي بيحمد على الوحده كلهم كان ملك، ملك الموت وبيحضر كله، كيف يحضر في هذه الاماكن بهذه الطريقه؟ الله اعلم بالكيفيات، بس الله اعلم.